هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر الركن السادس للإسلام؟ ليس الركن السادس، ولكن بعض أهل العلم قال إنه سادس، ألحقه الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وقال إنه سادس لعظم أمره والعظم فائدته، فهو واجب عظيم وفرض عظيم على المسلمين، ولكنه ليس ركن سادسا، لأن الناس لا يشرعون، المشرع هو الله على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام، أخبر أن الإسلام بني على خمس، فليس لأحد يزيد يقول بني على ست، ليس له تدخل في هذا، هذا إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.